إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المهلكات، نسأل الله النجاة والسلامة. وتكلمنا عن آفات اللسان، وما زلنا مع آفات اللسان. والآفة السابعة، يقول المصنف رحمه الله: الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. الحقيقة هو هنا بيتكلم دول ثلاث آفات وليست آفة واحدة، هو دمج مجموعة من الآفات على سبيل الاختصار، وإلا فإن صاحب الإحياء عدهم ثلاثة آفات. الآفة الأولى إفشاء السر، وهذا أمر خطير. كم من إنسان خسر حياته كاملة بسبب إفشاء سر، يعني حياته راحت، قتل بسبب إفشاء سر. وكم من إنسان فقد مالا وفيرا بإفشاء سر. وكم من إنسان باء بالطعن في عرضه بسبب إفشاء السر. فحفظ السر من مقاصد الشريعة، ومما ورد فيه آيات وأحاديث وأقوال للسلف وغير ذلك. معنى إفشاء السر، الإفشاء يعني الإذاعة، الإذاعة يعني تذيع سرا قد ائتمنت عليه، وتعلن ما قد يلزمك كتمانه. والسر هو الحديث المكتوم، أو الحديث الذي لا يحب صاحبه أن يطلع عليه أحد. ورد في بعض الآيات والأحاديث الإشارة إلى هذا الأمر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال مقاتل: أذاعوا به يعني أفشوه. وقال القرطبي: أذاعوا به يعني أفشوه وبثوه في الناس. وكان حقهم أن يكتموا هذا الأمر، وده من أسرار اللي بتؤثر على الدولة المسلمة كلها، كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأدبهم القرآن بأنه ما ينبغي أبدا المسارعة في بث الأخبار وإذاعة الأسرار. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يقول القاسمي رحمه الله: أشار تعالى إلى غضبه لنبيه صلوات الله عليه مما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتها أي حفصة، إلى عائشة رضي الله عنهما، ومن مظاهرتهما يعني نصرت إحداهما الأخرى على ما يقلق راحته صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه. قال القرطبي: فلما نبأت به يعني فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول قال ابن كثير رحمه الله كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. يعني برضو الأسرار الهامة التي كانت تؤثر على المسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يبقى ده نوع تاني من الأسرار. الأول كان السر يتعلق بالدولة المسلمة ويتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده نوع تاني من الأسرار وهي الأسرار الخاصة بالبيوت، الأسرار الخاصة بين العلاقة بين الرجل وامرأته وكيف أن الناس تساهلوا في هذا الأمر. يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور وتفاصيل يعني من العلاقة الزوجية. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. حديث أخرجه الترمذي وحسنه صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال الطحاوي أي إنها أمانة ائتمن عليها المحدث فلم يجز له أن يخفر أمانته ويفشي سره لأنه عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه. وقال المبارك فوري فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه. تعرفين يا إخواني يعني إيه إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت؟ يعني هو بيتكلم معك كده وبعدين أم إيه أم باصص حد سمعه ولا لا، بيلتفت شوف حد سمعه ولا لا، يبقى هو اتكلم وبيلتف ما قالكش ده سر، ما قالكش ايه ده سر. الحديث بيقول ما قالكش ده سر، امال ايه اللي عمله؟ ظهرت منه أمارة او قرينة تدل على انه لا يحب ان يسمع احد هذا الحديث. يبقى اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وفيه ذم إفشاء السر وعليه الإجماع. فيه ذم إفشاء السر وعليه الإجماع. إذن إفشاء السر أمر مجمع على ذمه. وكذا ما ورد في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها لما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في آخر أيامه وكان في مرضه فسارها بشيء فبكت بكاء شديدا ثم سارها الثانية فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، ودي العلماء قالوا فيها بقى إن إذا مات الإنسان هل يجوز أنك تفشي أو تخبر بالسر عنه أو لا؟ قالوا فيها تفصيل، قد يكون مستحب أن تخبر بسره إذا مات إذا كان الأمر فيه تزكية له ورفع لدرجته، وقد يكون مباحا وقد يحرم إذا كان فيه تنقيصا له أو ذما له أو يترتب عليه له مضر، وقد يجب إذا كان فيه إثبات حق لإنسان وهكذا. ويورد الكلام عن السلف كثيرا في مسألة السر. طيب عشان يعني ننتقل سريعا، أنواع إفشاء السر ينقسم إفشاء السر إلى إفشاء مشروع وإفشاء غير مشروع أو إفشاء محمود وإفشاء غير محمود. أما إفشاء السر المحمود والذي يؤدي إلى مصلحة شرعية كما في حديث جابر المجالس بالأمانة إلا مجلسا أحل دما حراما أو فرجا حراما أو مالا حراما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أي مجلس أنت بتجلس فيه أنت مؤتمن عليه إلا أن يكون المجلس ده هيترتب على الكلام اللي أنت سمعته إراقة دم معصوم أو انتهاك حرمة معصومة أو وقوع فاحشة أو انتهاك مال معصوم وهيقاس عليها سائر الايه المصالح الشرعية. كذلك ما يكون فيه مصلحة تعود على الأمة ككل أو على الطائفة المؤمنة ككل أو الجماعة المسلمة أو الدولة المسلمة ككل. بمعنى لو أن إنسان ورد إليه أن هناك من يبغي إفسادا للمسلمين, يبغي إفساد المسلمين, عايز يفجر ناس, عايز يقتل ناس, ده سر. طب ده لو سابه يحصل إيه؟ دما حراما. المجالس بالأمانة إلا مجلسا إيه؟ أباح دما حراما أو مالا حراما أو فرجا حراما. وكذلك الإفشاء المحمود اللي يكون فيه إنقاذ لمسلم أو معصوم من المهلكة. أما الإفشاء المذموم فبيضربوا له نوعين أو بيقسمون نوعين, وهو إفشاء الإنسان سر نفسه وإفشاء الإنسان سر غيره. وقالوا إن الإنسان اللي بيعجز عن إنه يكتم سره فده أمر في غاية القبح. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني ما أودعت أحدا سرا فأفشاه إلا لم أجد عليه, يعني ما بزعلش منه. ليه؟ قال فإنني كنت أضيق صدرا منه. أزجل أنا ما كتمتوش وكلمته. وطبعا ده مش هيهون من الأمر, لكن عايز أقول لك إن كل إنسان لابد أن يتحفظ. وقيل لا تخبر صديقك بما تتحفظ به من عدوك. الكلام ده مش على إطلاقه, الكلام ده مقصود به السر اللي يكون فيه مضرة ويكون في معرفته تلف. وبالجملة فينبغي للإنسان أن يكون مستودع أسرار نفسه قدر الطاقة. من صور إفشاء السر المحرمة إفشاء الأسرار الزوجية, وده أمر في غاية القبح. ورد فيه حديث مفصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا, فسكتوا. ثم أقبل على النساء فقال منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها, فقالت يا رسول الله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثنا. قال هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة, يعني في الطريق, فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. والحديث الذي ذكرناه آنفا إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الكلام ده تخيل بقى الكلام ده لفعل مباح. طب تخيل اللي بيعملوا الحاجات دي على هيئة أفلام وانشروها في الناس, يا ترى حكمهم إيه؟ يكتبوها روايات وانشروها في الناس. اللي بيعملوها على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي, إيه ده بقى؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك إفشاء أسرار الدولة المسلمة, وده ما يسمى بالتجسس. ده تجسس إن واحد يفشي سر الدولة التي يعيش فيها, كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. ونزلت سورة كاملة في هذا, هي سورة الممتحنة. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة, هي دي بقى, وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحديث حديث علي بن أبي طالب في الصحيح اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ارسل علي والمقداد والزبير حتى اتوا بالضعينه فاذا معها كتاب من حاطب بن ابي بلتعه الى ناس من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور افشاء السر المحرم افشاء واعلان الذنوب التي يرتكبها الانسان. افشاء واعلان الذنوب التي يرتكبها الانسان, يعني الانسان يعمل سر ذنب ويفشي ويعلنه في الناس. وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين, وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كذلك من صور إفشاء السر المذمومة والمحرمة إفشاء أسرار المسلمين عامة. خد عندك مثلا في مجال العقارات والمقاولات، ممكن يكون السر ده اللي انت هتقوله ده تمنه مثلا ملايين، طب انت تقوله ليه وتخسر واحد فلوس ليه؟ خد مثلا عندك في أبواب مسائل الزواج والمشاكل الزوجية، ولما يبقى انت داخل للصلح بين طرفين في سر تتعلمه، لو انت أفشيته تهدم بيتا، أو إنسان عنده بعض المشكلات اللي ضاق بها ذرعا وضاق صدره بها ولجأ إليك لتحلها له، فأنت إذا أفشيت سره هدمت صورته في المجتمع. أمور كثيرة جدا. يبقى إفشاء أسرار المسلمين عموما. وفي الحديث وينبغي أن تتذكر ذلك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن صور إفشاء السر المشروع أداء الشهادة عند القاضي. لو أنت استدعيت في أمر وطلبت شهادتك فيه، فلابد أن تؤدي الشهادة. قال عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك الحسبة، لو أنت لك قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولك سلطة بسط الله يدك على زوجة، على ابن، على ابنة، على أخ أخت، يعني لك سلطة ما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، فإذا وقع لك بعض الأسرار مما في مخالفة شرعية فينبغي كذلك أن تحتسب فيه وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، بشرط أن لا يكون في الأمر تجسس. وكذلك إفشاء الأسرار لصالح مصالح المسلمين العامة أو لإنقاذ مسلم من مهلكة، كما وقع من الرجل الذي نبأ موسى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أما ضرر إفشاء السر فإنه دليل الغفلة عن تفطن العقلاء وسهو عن يقظة الأذكياء. وإفشاء السر خيانة للأمانة ونقض للعهد. إفشاء السر ارتكاب للغرض وتعرض للخطر. إفشاء السر دليل على لؤم الطبع وفساد المروءة. إفشاء السر دليل على قلة الصبر وضيق الصدر. إفشاء السر خاصة عند الغضب يعقب الندم والحسرة وفي نفس صاحبه. إفشاء السر إخلال بالمروءة وإفساد للصداقة. إفشاء الرجل سر امرأته والعكس يجعلهما أشبه بشيطان وشيطانة. إفشاء السر يجلب العار والفضيحة. إفشاء السر فيه ذل لمن فعله. إفشاء السر يجعل صاحبه شر الناس منزلة يوم القيامة. يبقى ده من الآفات الخطيرة جدا اسمه إفشاء السر. دي آفة من آفات اللسان. طب خلينا نتكلم بقى الواقع بتاعنا إيه. الواقع بتاعنا إن كثير من المسلمين ممكن يتحمل سرا ولكن يجد في نفسه دافع قوي جدا، ويجد عنده رغبة ملحة في إنه يتكلم، ويظهر أن عنده معلومة ليست عند الآخرين، ولا يقف ليسأل نفسه هذا السؤال: هل أذن لي شرعا أن أتكلم بهذا؟ هل أذن لي شرعا أن أتكلم بهذه المعلومة اللي عندي أم لا؟ طيب الحاجة اللي بعد كده اللي بيذكرها إخلاف الوعد. إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد ده أيضا من الأمور المذمومة، لأن إخلاف الوعد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالمؤمن الذي يعد الناس وهو يضمر أنه يخلف الوعد، يعني أوعدك بوعد سواء معاد قبلك فيه أو مال أعطيك إياه أو دين أوفيك إياه أو مصلحة معينة أقضيها لك أو أي شيء، أي وعد أعدك وأنا أضمر وأنا بوعدك، أنا جوايا في نفسي عارف أن أنا مش هعمل، فده أمر في غاية القبح وأمر مذموم غاية الذم، ويكفي فيه وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيه وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام الغزالي فيه لأن هو كلامه فيه رائق بصراحة. بيقول في الوعد الكاذب: فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء، فيصير الوعد خلفا، وذلك من أمارات النفاق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بس خلي بالك في فرق بين العقد والعهد والوعد. العقد أو العهد يبقى بين طرفين، أما الوعد يبقى من طرف واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: العدة عطية. حديث ده إسناده ضعيف. وأثنى سبحانه وتعالى على إسماعيل عليه السلام، قال إنه كان صادق الوعد. قيل في تفسيرها إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسي، فبقي إسماعيل 22 يوما في انتظاره. والله أعلم بصحة هذا الإسناد. بيقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعد وعدا قال عسى، حتى لا يقع في خلف الوعد. وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله، وهو الأولى ليخرج من عهدة خلف الوعد. فإذا فهم منك أن ذلك الوعد على سبيل الجزم فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر عليك الوفاء. فإذا كان عند الوعد عازما على ألا يفي، وأنت بتوعد أصلا مضمر أنك لا تفي بهذا الوعد، فهذا هو النفاق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا ينزل على من وعده على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر. أما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، حتى لو كان معذور بس وقع في أمر قبيح صورته صورة الأمر اللي فيه نفاق. فينبغي أن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة ملحة. طيب لو احنا حبينا نطبق الكلام ده على واقعنا بقى، تعال نشوف كده الناس اللي عندها الأجير المشترك. الأجير المشترك انت عارف زي مين؟ أي واحد زي اللي بيصلح للناس مثلا الهواتف المحمولة، أو يصلح للناس الشاشات، أو يصلح للناس، أو المهندس اللي عنده هيسلم الناس شغلها. الأجير مشترك يعني هو الناس بتستأجره لأداء عمل معين، وهو بيعمل لأكثر من مستأجر في وقت واحد. الأجير المشترك ده بقى تيجي تتكلم معاه يقول لك إيه؟ طب خلاص معدنا بكرة. لو هو من جواه ينوي انه انت فعلا بكره تيجي بتلاقيش حاجه، يبقى ده حكمه ايه؟ ده محرم. لا مش منافق، صفه في خلي مهم. من كانت فيه خله من النفاق فيه خله من النفاق، فيه خصله من خصال المنافقين، يبقى ده محرم. طيب حتى في وسط الاعمال الشرعيه والاعمال الدعويه، هتقابلني امتى فلان؟ انت عايزني اقابلك امتى؟ عايزك تقابلني في اي وقت بس تحدني عليه وتقابلني. خلاص بكره ان شاء الله، وبكرة يجي وبعد، ولا حد يجي ولا اي حاجة. لو هو وهو بيديك الكلمة دي هو فعلا مضمر انه لا يفي، طيب هتلاقي الكلام ده في الراجل مع زوجته، مع اولاده، الاخ مع اخوانه، عايز يهرب من اي موقف هبقى اعمل كذا. والناس بتستهين بالكلمة، والكلمة امانة يا اخواني، الكلمة امانة، الكلمة ثقيلة. فينبغي للانسان يتحفظ في وعوده. اعذر لك عند الله عز وجل انك تقول مش هقدر، او تقول له ممكن اجي لك بكره وان حصل حاجه تسامحني تعذرني، وتكون فعلا من جواك عازم بكده انك هتجيله لو الا لو حصل شيء. مش عايز تجيله خالص قول له طب لو سمحت ما تضيقش عليا، ما تفرضش عليا معاد. لكن لا تعد وعدا وانت تضمر عدم الوفاء به. طب اللي ليه ديون، اللي الناس ليها عنده ديون، يا عم انا محتاج الفلوس والدين حل، طب اقول لك حاجه، طب الاسبوع الجاي، وهو من جواه يضمن ان هو مش هيديك حاجه الاسبوع الجاي. طب هتسلمني الشقه امتى؟ هسلمك كمان 6 شهور، وهو لا 6 شهور ولا 6 سنين حتى، ولا هيديك حاجه. يبقى كل ده برضه ايه؟ بيضمر خلف الايه؟ خلف الوعد. دي صفه قبيحه جدا، ودي من افات اللسان. كذلك يقول: والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه. الكذب في القول واليمين، الكذب ده من أقبح الأخلاق، الكذب من أقبح الأخلاق. وورد ذمه في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. والأفاك الكذاب في مقاله، الأثيم في أفعاله. وقال عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال في وصف المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. وكذلك ورد ذم الكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أسلفنا الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، كل ما يتكلم يكذب. وأيضا في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول ابن الجوزي: فيه تأويلان، أحدهما أن يروي ما يعلم كذبه ولا يبينه فهو أحد الكذابين، والثاني أن يكون المعنى بحسب المرء أن يكذب، لأن ليس كل مسموع يصدق به، فينبغي تحديث الناس بما تحتمله عقولهم. يبقى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني الإنسان الذي لا يحتاط في نقل الكلام ده بيعد أحد الكذابين. وعن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده حديث جميل وإن كان إسناده فيه ضعف، لكن حديث جميل معناه جميل يعني. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وورد عن الصحابة ذم الكذب، فعن عمر رضي الله عنه قال: لأن يضعني الصدق وقلما يضع أحب إليه من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. يعني لو أنا أقول كلام صدق وممكن أنزل من نظرك، أحسن أقول كلام كذب ويرفعني، مع أنه قلما يحدث ذلك، قلما يضعك الصدق وقلما يرفعك الكذب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود أيضا قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وابن عباس يقول: الكذب فجور، الكذب فجور. وقال ابن عمر: زعموا زاملة الكذب. كلمة زعموا ديت بيقول لك، بيقولوا دي مطية الكذب. وحسبك من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلام. يا أخي تخيل، ربنا عافينا يا رب، واحد اسمه عند ربنا وفي الملائكة فلان ده كذاب. طب يا ترى بيجي له بيتقال عليه كده ليه؟ بيتقال عليه عند ربنا فلان ده كذاب ليه؟ لأنه يكذب وإيه؟ ويتحرى الكذب، ويتحرى الكذب. والكذب سقوط للمروءة، سقوط للمروءة. طبعا الكذب يباح في حالات وردت في الشرع، منها في الحرب، إن الحرب خدعة أو خدعة على اللغتين، يعني الحرب خدعة. فأنت بتحارب قوم من المشركين من الكفار، أو حتى ممن يستحقون القتال من المسلمين، مثل البغاة والخوارج والمحاربين اللي هم قطاع الطريق. فالحرب خدعة، ساعتها يصلح الكذب. وكذلك الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. أنت داخل تصلح بين عيلتين، أو داخل أسرة بين رجل ومرأة وهتصلح بينهم، يجوز لك في هذا الوقت أن تكذب. ما معنى تكذب؟ أي أن تقول بعض كلام يؤدي إلى الصلح، يؤدي إلى الصلح. إنما اللي يدخل يصلح ويقول كل الكلام اللي يسمعه من هنا في حقيقة، ما أنت الناس زعلانة من بعض، هيقول لك إيه يعني؟ هيزموا في بعض زي ما حصلش. بصراحة يا جماعة أنا رحت عندهم وقالوا بصراحة ما فيش صراحة، دي ده أنت خربت البيت. لا ده أنت إيه، أنت قول ناس شاريينكو، ناس بيقولوا ده هم أحسن ناس، إحنا ما شفناش منهم حاجة وحشة. الكلام ده مأذون فيه شرعا، بل مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. يبقى الصلح بين المتخاصمين، حيث إن ذلك يستدعي أحيانا أن يحاول المصلح تبرير أعمال كل طرف وأقواله بما يحقق التقارب ويزيل أسباب الشقاق، وأحيانا ينسب إلى كل من الأطراف الأقوال الحسنة في حق صاحبه ما لم يقله، وينفي عنه بعض ما قاله. يعني مثلا يقولك إيه؟ لا طب أنت عارف هم قالوا علي كذا وكنت أنت قاعد، قوله ما حصلش، بس إيه يكون قلبك جامد أوي أنت بتقول الحكاية دي، ما حصلش وهو فعلا قال ما حصلش، فما ينفع قالوا لا ما حصلش. ليه بقى؟ ما هو ده كذب، بس ايه ده الشرع اللي قال فيه كده. هنيجي معانا الدليل بقى. وكذلك في الحياه الزوجيه، كذب الرجل على امراته وكذلك كذب المراه على زوجها. بس الحته دي ناس فاهمها غلط بقى. ايه المأذون في الشرع من كذب الرجل على امراته؟ يقول لها انا احبك حبا شديدا، وهو ممكن يكون فعلا مش بيحبها حب شديد ولا حاجه، او مثلا يقول لها انت ما شاء الله ايه الجمال ده، انت اجمل واحده شفتها، ولا اجمل واحده شفتها، ولا ممكن عادي يعني انسانه عاديه وكل حاجه، او مثلا يمدح فيها ببعض الصفات. ده فعلا لا، ده بس عشان احنا المفروض الكلمه امانه، فده يتسمى ايه؟ كذب. لكن بعض الناس فهم خطا ان من حقه يقول لمراته اي كلام كذب ويبقى ده من حقه. ايوه بعض الناس فهم الموضوع ده بالمقلوب كده. فمثلا هو قاعد مثلا في كفر الشيخين، تقول له انت فين؟ قول انا في القاهره. تقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت راجل محترم، انت بتكذب ليه؟ يقول لك لا انت مش عارف حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول لم يرخص في هذا الامر الا وكذب الرجل على امراته. قلت له لا انت فاهم الحديث غلط، مين اللي قال لك اعمل كده؟ يعني مين قال لك يكذب على امراتك بالطريقه دي؟ وكذلك كذب المراه على زوجها. انت عارفين المراه اللي اختصمت مع زوجها، الرجل اللي اختصم مع امراته عند عمر بن الخطاب، قعد مع مراته وقال لها ناشدتك بالله انت بتحبيني ولا لا؟ قالت ما بحبكش. يلا مش انت بقى ناشدتني وعايز الحق على الحق ما بحبكش؟ طب هو ده كذا. لا ده في هذه الحاله يشرع للمراه ايه؟ انها تكذب على زوجها او يكذب الرجل على امراته، حيث يحتاج الامر احيانا الى ان تكذب الزوجه على زوجها او يكذب الزوج على زوجته، ويخفي كل منهما عن الاخر ما من شانه ان يوغر الصدور او يولد النفور أو يثير الفتن والنزاع والشقاق بين الزوجين. كما يجوز أن يزف كل منهما للآخر من معسول القول ما يزيد الحب ويسر النفس ويجمل الحياة بينهما، وإن كان ما يقال كذبا لأن هذا الرباط الخطير يستحق أن يهتم به غاية الاهتمام. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الكذب وسيلة، يعني من أفاته ومضاره، وسيلة لضمار صاحبه. كذب يذهب المروءة، الكذب صاحبه مهان ذليل، الكذب دليل خسة النفس ودناءتها، الكذب يجعل الناس يحتقرونك، الكذاب لص يسرق مالك، الكذاب لص يسرق عقلك، والكذب فجور، والكذب لا يفلح صاحبه أبدا، والكذب من علامات النفاق، والكذب قد توعد الله صاحبه بنار جهنم، نسأل الله السلام. والكذب له صور مختلفة، منها الكذب على الله ورسوله، نعوذ بالله من ذلك، وده أسوأ أنواع الكذب وأبغضه، بأن يفتري الإنسان على الله كذبا فينسب إلى الدين ما ليس منه، وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والله عز وجل قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الناس إلا ما رخص فيه، والكذب في الحديث بين الناس. وكذلك كذب الحكام على الشعوب، كذب الحكام على الشعوب ده من أقبح أنواع الكذب، وورد فيه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكاذب، والعائل المزهو أو العائل المستكبر. وكذب الحاكم ليه؟ طب أنت حاكم معاك السلطة بتكذب على الناس ليه؟ يروج لما يفعله بالكذب، ويعد الناس وعودا ويخلفها. أنا قلت هعمل وما يعملش، أنا قلت مش هعمل ويعمل، وهذا قبيح جدا. كذلك الكذب لإضحاك الناس، وورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فتخيل بقى كم واحد بيسقط في هذا الأمر وعرض نفسه الكبيرة من الكبائر حتى يستجلب ضحكات أقرانه وجلسائه وندمائه، ويقول لهم كلام ما حصلش، ويزود ويبالغ ويتهكم ويسخر عشان يضحك الناس. لا، كأن يضحك الناس ده بقى غاية. طبعا اللوسة اللي بقت موجودة دلوقتي وبقت مهنة مستقلة كده، تقول له انت شغال ايه يا استاذ؟ يقول لك انا يوتيوبر قد الدنيا. يعني انت شغلتك ايه؟ يوتيوبر. انا شغلتي بطلع على اليوتيوب واعمل مقاطع. طب يعني دي شغلها؟ اه دي شغلتي خلاص، وباخد منها دخل كويس جدا. طب ايه اللي بتقدمه للناس بقى؟ اي حاجة تزود لي المشاهدات، اي حاجة تزود لي التفاعل على المقطع اللي انا بنزله على اليوتيوب. يبقى بناء عليه ممكن يكذب ليضحك الناس، ممكن يكذب ليستجلب تعاطفه، ممكن يكذب. فنسأل الله السلام، نسأل الله السلام. المناوي في شرح الحديث بيقول: كرره الويل يعني إذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذمة وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يفعله بعض الناس ويسمونها النكت، يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس. هذا غلط، تكلم بكلام مباح من أجل أن تدخل السرور على قلوبهم. وأما الكلام الكذب فهو حرام، أما الكلام الكذب فهو حرام. يبقى مسألة المزاح والهزار والأفشات والنكات من بالكذب ده بيضع صاحبه تحت طائلة الوعيد الشديد. كذلك من صور الكذب المحرم المبالغة في الإطراء والمدح، المبالغة في الإطراء والمدح، وورد النهي عن ذلك. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحثوا في عين المداحين التراب. كذلك من الكذب كذب التاجر في بيان سلعته، كذب التاجر في بيان سلعته أو في الحلف عليها. وكذلك الكذب على الأولاد، كذب الآباء على الأولاد. وكذلك شهادة الزور، وفيها الحديث المشهور: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة يعني قالها ثلاث مرات، قلنا بلى. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ومن أنواع الكذب، وأحذر نفسي وإخواني منها، للأسف هذا النوع يفشو في المتدينين، المبالغة في المعاريض، المبالغة في المعاريض. لأن في الحديث ورد: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض أنك تقول كلام اللي قدامك يفهم منه حاجة وأنت تقصد حاجة تانية. فللأسف بعض المتدينين وبدأ يفشو فيهم بيستعمل التعريض بكثرة، تورثه الكذب وتفقده ثقة الناس وتجعل الناس يذمونه ولا يثقوا بقوله. أذكر مرة واحد كان في مكان عمله، فالمهم حب يعزموا عليه بحاجات كده، حلويات أو حاجة زي كده، اللي هو نصايب. وطلعوا بره لقوه بيشرب شاي ولا مش عارف بياكل ايه تاني في الاوضه اللي بعد كده. فبصوا له طبعا نظره احتقار شديده جدا. طب يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ قال ما كنتش عايز اخد منه. قول مش عايز اخد منه. شكرا مش هقدر. ايه المشكله؟ لكن اقول طب انت بتقول انا صايم ليه؟ قال انا اقصد انا صايم على الكذب. وانت كده صايم على الكذب؟ وانت كده صايم على الكذب؟ اي كلام اي كلام. الانسان بقى يكسر من التعريض لحد ما بعد كده يحصل ايه؟ الناس تفقد الثقه فيه. الناس تفقد الثقه فيه. وفي الكذب السياسي اللي هي اللي هو القاعده الميكافيليه المشؤومه البغيضه، الغايه تبرر الوسيله. فالكذب بقى اللي بينتشر جدا في الاوساط السياسيه وفي غيرها. طيب يبقى الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. ومن أقبح الكذب الكذب في اليمين، أن يحلف الإنسان بالله كاذبا، نعوذ بالله من ذلك. وده من أكبر الكبائر، ويسمى اليمين الغموس لأنه يغمس به صاحبه في النار. واختلف العلماء هل له كفارة أو لا، والأظهر والله أعلم أنه ليس له كفارة إلا التوبة. يعني كفرت مش كفرت يمين، ليس يمين واحد بيحلف كذب. وورد فيه من الوعيد الأحاديث الكثيرة. يقول وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.